يلاقوا قناة مظلة له، وما يبدو قناة هادية له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أرزق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأنا الأسبوع الماضي في كتاب الأدب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم. وكنا قد انتهينا من باب الأول والثاني، باب الحلم والأخلاق وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو قصد الخلق، وباب الوقار. ثم دخلنا في الباب الثالث وهو باب من كان غيبا وفي كسب الغيب، ووقفت عند حديث حدثنا، قال الإمام أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ما زلنا في باب كظم الغيظ، وهذا الحديث يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام: ما الذي تقول؟ تعود ما معنى السرعة عندكم؟ ما الذي تعدونه؟ ماذا تعدون؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ يعني إيش معنى السرعة عندكم؟ فقالوا: السرعة على المعنى الظاهر عندهم الذي لا يصرعه الرجال، أي رجل قوي إذا تصارع مع أحد فاز عليه أو كسبه لا يستطيع أن يصرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس هذا المقصود الذي أريده، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه هي السرعة الحقيقية، وهذه السرعة في الحقيقة. وإن كان من عنده قوة ونشاط وغلبة يستطيع أن يصارع الآخرين، لكن السرعة في الحقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أخرى: ليس الشديد بالسرعة، ولكن إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني إيش هذا؟ يعني الذي يستطيع أو يقدر أن يملك نفسه وهو يقذم غيظه، يغضب أحد الناس فيبلغ الغضب عنده مدى فيستطيع أن يقدمه ولا ينفذ الغضب، فيتحمل ويصبر ولا يندفع عند الغضب، لأن اندفاع عند الغضب سيؤدي أنه يسترسل في أمور لا يحمد عقباها، سواء كانت أمور يقولها بالقول أو بالفعل، وهذا واقع مشاهد. الإنسان إذا لم يستطع أن يكبح الغضب الذي عنده أو يتحكم فيه، يتفوه بكلمات أو يفعل أفعال يؤاخذ عليها، يقع فيها، قد يكون في الخطأ يقع فيها في المنكر. فلما سئل الصحابة رضي الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي السرعة، قالوا: الذي أسرع الرجال، أي القول. لكن هو بين أن القوة ليست في المصارعة، القوة أنك تملك نفسك عند الغضب. وهذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء مهما استثير أو بلغ عنده الغضب مدى، القوة الحقيقية أنك تستطيع أن تملك نفسك عند الغضب. وإن ملكت نفسك عند الغضب تستطيع أن تفكر بطريقة صائبة، تستطيع أن تكون أقوى فترد على الخصم أو على العدو أو غير ذلك. والغضب يستثار المرء بسبب النفس نفسها، يعني النفس هي التي يعني تكون سببا أن يعني أن يغضب المرء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد عدو لك نفسك التي بين جنبيك. فالمرء عندما يستثار النفس تقومه على نفسه وتريده أن يغضب ويرتفع عنده كما يقال غليان الدم ويفور، فيخرج المرء من حالة إلى حالة قد لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، فتخرج منه الأقوال والأفعال غير المحمودة. الحديث في هذا الطريقة في السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم هي من جنس الألفاظ التي تأتي ويقصد منها بيان من هو المتصف، يعني من هو المتصف على الوصف الحقيقي. يعني لا نظائر مشتركة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا هو المسكين حقا، ليس المسكين يمد يده ويأخذ، هذا قد أخذ. المسكين الذي لا يفطن إليه والذي يحتاج ولا أحد يعني يصل إليه أو يعلم به، هذا هو المسكين. ومنها أيضا لما يقول عليه السلام: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ فيقول: المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار، أو لا متاع له ولا درهم. فيقول: هذا مفلس الدنيا. لكن المفلس في الحقيقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكان هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمفلس حقا يوم القيامة. وكما قال أيضا: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. فكل هذه من نفس الأساليب التي جاءت في الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا ثم يبين المعنى الحقيقي أو المعنى المراد أن يبينه للصحابة الكرام. الحديث تراجم الرجال: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وأخو عثمان بن أبي شيبة. ويأتي ذكره كثيرا عند أبي داود. عثمان بن أبي شيبة يروي عنه كثير إمام داود. أبو بكر بن أبي شيبة أخو لعثمان بن أبي شيبة، وهو لفتا لأبو بكر بن أبي شيبة هو الراوي الذي لم يروي مسلم في صحيحه أكثر مما روى عنه، يعني أكثر مما روى عنه مسلم في صحيحه هو أبو بكر بن أبي شيبة الذي معنا الآن، روى عنه أكثر من 1500 حديث. وأبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا وعبد الله بن محمد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إبراهيم التيمي وإبراهيم بن يزيد التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويوافق قول اسم إبراهيم بن يزيد النخعي، متوافق في الاسم الاسم واسم الأب مع واختلف في الجد، هذا إبراهيم بن يزيد التيمي والثاني إبراهيم بن يزيد النخعي. طيب، لكن لما يأتي إبراهيم ولم ينسب يقصد به إبراهيم النخعي. حارث بن سويد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عبد الله بن مسعود الوذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في الكتب الستة أو أخرج الكتب الستة. باب ما يقال عند الغضب. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إليه أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. هذا باب ماذا يقال للمرء عند الغضب، هو أدب نبوي يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إليه من باب الإرشاد إذا أصاب المرء يعني الغضب أو دخل عليه الغضب، فكيف يخرج من حالة الغضب؟ هذه جاءت السنة بأكثر من أدب من آداب الخروج من الغضب، منها الحديث الذي معنا: كيف يخفف المرء عن نفسه الغضب؟ كيف ينهي الغضب إذا أصابه؟ وهذه مهمة جدا، كثير من الناس وكل الناس يصيبهم الغضب، لكن كيف ينجو من الغضب حتى لا يفسد عليه ولا يخرجه من الصواب إلى الخطأ؟ هناك سنن أو آداب جاءت في السنة تخرج المرء من حالة الغضب إلى غيرها، منها ما جاء معنا من الحديث الذي فيه أن رجلان استبى يعني تسبى يعني أمام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة الغضب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجده من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فذهب معاذ رضي الله عنه للرجل يخبره بها، والرجل يأبى، وحتى قال: ومحك وجعل يزداد غضبا. وهنا محك يعني هو علم ومع ذلك تمنى عن قبول هذه النصيحة، بل لج في الخصومة وزاد فيها. وهنا الذي معنا هو هذه الطريقة أو الوسيلة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء إذا أصابه الغضب ماذا يفعل؟ منها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهناك أيضا في سنن أخرى أن يتوضأ الإنسان أيضا إذا أصابه الغضب أن يذهب فيتوضأ، ومن أيضا إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. هذه ستأتي معنا في الأحاديث التالية في الباب أيضا. فهذا كله حتى يخرج المرء من هذه الحالة، حالة الغضب، لئلا يخرج بكلام أو أفعال كما قلنا يؤاخذ عليها. هنا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قلت، بل أنه يبدو أن الرجل ظهر عليه الغضب بشدة حتى قالوا أنفه يتمسك أو يتقطع من شدة الغضب. لو قال هذه الكلمة واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يوصي به لما جاء الرجل قال: أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تغضب. فقال له ثلاثا: لا تغضب، لا تغضب. والحق بأن المرء الذي يستطيع أن يتحكم في غضبه يعني يستطيع أنه ينجي نفسه من الوقوع في الأخطاء، لأن يترتب على الغضب أمور خطيرة وعواقب سيئة ولا تحمد عقباها، سواء كانت بالفعل أو بالقول، بل قد يهدي، قد يقول: كم من ناس في غضبهم طلقوا نساء وبعضهم من الغضب قتل وتهجم وفعل ما يعني يؤاخذ عليه حتى في الشرع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الرجل على أن يذهب عنه، لكنه أبى، أبى أن يستمع لنصيحة معاذ التي نقلها لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن الحديث فيه انقطاع، استمر كما سنبين فيه انقطاع، لكنه في المعنى صحيح، يعني فيه انقطاع في الحديث ولكن المعنى الحديثي صحيح في الجملة، لأنه جاء في روايات أخرى تبين هذا. هذه الوسيلة من وسائل أن المرء إن أراد أن يتخلص من الغضب أنه يستعذ بالله من الشيطان تراجم. تراجم الحديث يوسف بن موسى صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. جرير بن عبد الحميد وجرير بن حميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن عمير عبد الملك أنا آسف بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن جبل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب الستة. الانقطاع هنا بين من؟ بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين معاذ، فلم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ، في انقطاع، في راوي هنا ساقط السند. لكن قلنا بأن هناك أحاديث أخرى جاءت في نفس هذا المعنى. وإذا من السنة الآن أنه إذا أصاب الإنسان غضبا أراد أن ينفي ذلك الغضب يستعذ بالله من شيطان الرجيم. هي فيها دلالة على إيش؟ على أنه أن الشيطان له دور كبير في غضب المرء. لأن الناس لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله يعني إيش؟ يعني أننا ألوذ أستجير بالله عز وجل، أنا أستجير ألتجئ إلى الله عز وجل من الشيطان الرجيم، أي نجيني يا رب من الشيطان الرجيم. كأنه يقول قد استولى علي الشيطان الرجيم، تمكن مني وهو الذي فعل بي ما فعل من الغضب، فأنك تستعيذ بالله عز وجل وتلجأ إلى الله، تستجير إلى الله عز بالله عز وجل أن ينجيك من الشيطان الرجيم. في الحديث دلالة على أن الشيطان له تأثير بتهيج الغضب على المرء وزيادته، وأن الشيطان ممكن يحمل المرء على البطش بالمطلوب عليه أو يتلف شيئا أو إلى غير ذلك. فإذا فيه دلالة على أن الشيطان يؤثر، كل هذا بقدر الله وبإذن من الله عز وجل، لكن له تأثير في الإنسان ويظهر هذا التأثير من الغضب. وهنا قلنا يمحك أي من اللجاج، بمعنى بأنه امتنع عن قبول النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه، بل ازداد في الغضب أكثر من ذلك. لذلك سيدنا علي يقول لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، يعني لا تزيده الخصوم في رد أو غير ذلك. وهذا الرجل قد زاده، ما استجاب لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ده. وبعدين بل قال وجعله يزداد غضبا، يعني انظر في الحديث انه قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا، يعني لأنه جاهل، ممكن يكون جاهل معنى الاستعاذة، يعني هو جاهل معنى الاستعاذة وفائدة التلفظ بها فامتنع عنها، وقد يكون هذا من جاهله، لا يعلم بأن لو قالها كان سيذهب عنه الغضب. ويمكن يكون من الأعراب، من الذين يعني عندهم قلة في الفقه والفهم. لذلك في رواية أخرى في الصحيحين لما قال له معاذ ذلك قال الرجل له أتراني مجنونا، يعني كأنه هو الذي يحتاج إلى التعوذ عنده المجنون. وهذا طبعا ما أريد أن أقول كبرا، ولكن قد يكون جهلا بالكلمة ومعناها إلى غير ذلك. حدثنا أبو بكر بن شيبة أخبرنا معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد بن صردة قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى بي من جنون؟ وهذا في معنى الحديث الذي كنا نتكلم عنه، لكن الزيادة هنا أن الرجل ما قبل ذلك بل أنكر، استولى عليه الغضب، تمكن منه حتى صار أنه لا يستطيع أن يسمع لغيره ولا يأخذ بما ينصح به، فقال أترى بي جنون. وهذا الحديث أيضا شاهد للحديث الذي قبله الذي قلنا فيه انقطاع. أيضا هو بكر بن شيبة قد بينا ترجمته، معاوية بن الأعمش عن سليمان بن صائع أبو معاوية قال أخبرنا أبو معاوية، وهو في رواية أخرى بعض الطبعات أخبرنا معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد، وسليمان بن صرد صحابي، صرد بن صرد، سليمان بن صرد بضم الصاد وفتح الراء والدال، صرد. قال حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو معاوية أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث، قال أبو داود وهذا أصح الحديثين، وهذا قال أصح الحديثين. هذه أيضا وسيلة أخرى من وسائل كف الغضب عن المرء يرشدنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الوسيلة الأولى والاستعاذة من الشيطان الرجيم. الوسيلة الثانية أن ينتقل الإنسان، يتحرك من مكانه، لو كان قائما يجلس، لو كان جالسا يضطجع. ويبدو أن العلة في ذلك أو الحكمة أن الانتقال والتحرك سواء بالجلوس أو الاضطجاع أو القيام أو التقدم أو التأخر يكون هذا كاسرا للهيجان والغضب الذي عند المرء. وبعضهم قال لما كان قائما كان في حركة أكثر، يعني إيش في حركة؟ لما يكون الإنسان قائم يستطيع أن يفعل قياما أشياء يعني متحكم أكثر، لكن لما يجلس تتقيد حركته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لو كنت قائما فخشية أنك تفعل شيئا أثناء قيامك لأنك تملك نفسك أكثر، فأنت لذلك قال له اجلس حتى يتقيد. لما يجلس ويتقيد في الجلوس، فهنا لما يكون جالسا ويتقيد في الجلوس فيستطيع أنه يتحكم في نفسه، فلا يستطيع أن يباشر بحركات كما كان يباشرها أثناء القيام. وأيضا من لو اضطجع قلت حركته أكثر، فلا يستطيع هنا أنه يفعل أشياء مما قد يؤخذ عليها. لذلك يقولون بأن التغير من القيام إلى الجلوس إلى الاضطجاع من حكمتها أن المرء يتخلص منها من شدة الغضب، ويكون حركته مقيدة فلا يستطيع أن يفعل ما لا يحمد عواقبه. أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه حدثنا أبو معاوية داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا، مسلم وأصحاب السنن، أبي حرب بن أبي الأسود ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن بقية بن خالد عن داود بن بكر قال حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال أخبرنا إبراهيم بن خالد أخبرنا أبو وائل القاسو قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذه أيضا وسيلة أخرى من وسائل تخفيف الغضب يرشدنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قال إن الغضب من الشيطان، والشيطان كما معلوم خلق من نار مارج من نار. فقال وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذن بين الحكمة في النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى الوضوء أن الماء يطفئ نار الشيطان فيخفف ذلك من وطأة الغضب. إذن هذه جملة من الآداب بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل لنا المؤلف الإمام أبو داود في هذا الباب، أن إذا أصاب الإنسان الغضب إما أنه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو أنه يتحرك من مكانه إن كان قائما يجلس إن كان جالسا يضطجع أو أنه يتوضأ، حتى أنه لما يتوضأ يطفئ النار التي في الشيطان التي في داخله من بسبب الشيطان. وكل هذا تبين أن أصل الغضب يكون أو زيادة الغضب في المرء أصله يكون بسبب الشيطان. حدثنا قال بكر بن خلف صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. الحسن بن علي الحلواني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. إبراهيم بن خالد ثقة أخرج له أبو داود. أبو وائل القاص ثقة وثقه ابن معين أخرج له أبو داود والترمذي. قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي مقبول هذا عروة أخرج أبو داود. أبي ومحمد بن عطية صدوق أخرج أبو داود أيضا عن جدي عطية صحابي هذا. أخرج أبو داود والترمذي. وإشكال في الحديث المقبول الرجل المقبول الذي قلناه محمد عروة بن محمد السعدي، لكن الحديث معناه أيضا صحيح من روايته. باب في العفو والتجاوز في الأمر. العفو والتجاوز في الأمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها هذا باب العفو والتجاوز في الأمر. هذا أدب من الآداب العظيمة، مسألة العفو والتجاوز في الأمر. وبدأ المؤلف الحديث الباب بحديث عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب، في دلالة من سيدة عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما عرض عليه أمران أحدهما فيه مشقة والآخر فيه سهولة إلا اختار الأيسر. ما لم يكن إثما، هذا المعنى الإجمالي. ومن انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله عز وجل. إذن المعنى هنا الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يختار الأيسر والأسهل لأمته إلا أن يكون هذا الأيسر فيه إثم، فكان أبعد الناس صلوات الله عز وجل عليه وسلامه وبركاته على أن يباشر الإثم أو يختاره. في أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، يعني إذا تجاوز أحد عليه في نفسه شخصه صلى الله عليه وسلم أو أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصفح ويتجاوز عن ما يسيء إليه بشخصه، ولا يقبل الإساءة ولا يقابل الإساءة بما يعاقب عليه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعفو ويصفح، فلم يكن ينتقم لنفسه أبدا. متى ينتقم؟ إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فكان ينتقم لله. هذه طبعا فيها إشارة لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على الأمة وحرصه عليها، لأنه فكان يعفو عن من يسيء. ومنه أيضا أنه من كمال رحمته بالأمة ومن كمال يعني شفقته عليهم أنه كان يختار لهم الأيسر ويتجنبهم المشقة والضرر، وكلما كان الأمر فيه جانب التيسير كان ينحاز إليهم. هذا رحمة به بالأمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم. لكن هنا الإشكال الذي قد يظهر لنا بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب، التخيير هذا من من سيكون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيخير، يخير من من؟ أبين لكم الإشكال. الإشكال عندنا أن التخيير سيكون من الله عز وجل أو يكون من غير الله. لو كان من الله عز وجل كيف يكون التخيير فيه إثما حتى يتجنبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيد، الإشكال الذي يظهر أن السيدة عائشة تقول: ما اختار أمرين مخيرة من الذي اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طب النبي صلى الله عليه وسلم من سيخير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما الله عز وجل يخيره أو غير الله. طب لو كان الاختيار جاء من الله عز وجل يا سلم، كيف يكون الاختيار ممكن أن يكون فيه أيضا أصلا إثما والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الأيسر وقال ما لم يكن إثما؟ لو كان الأيسر إثما لم يكن يختاره، إذا التخيير فيه إثم، أحدهما فيه إثم ممكن أن يكون، وهذا كيف يتأتى والله عز وجل الذي يخيره؟ فهل من توجيه عندكم لذلك؟ هل من توجيه لذلك؟ سكوت، ما في أحد عنده تصور للسؤال؟ ولا أي تفكر؟ لو فهمتم السؤال أو الإشكال، مش السؤال، الإشكال الذي قد يظهر، أنا أنتظر ممكن حد يأتي بشيء. طيب، أو أنت الآن لازم نفرق، لأن هناك تخيير، أنا قلت هناك تخيير قد يكون من الله عز وجل وهناك تخيير بين من الناس. فالتخيير من الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه إثما. طب وكيف يكون التخيير من الله عز وجل؟ أن يخيره الله عز وجل بين عقوبتان، بين عقوبتين من عقوبات الكفار مثلا، فيخيره بين القتال وبين أخذ الجزية فيختار مثلا او يخيره بالقتال، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان يرى ان اخذ الجزيه في مصلحه المسلمين اكثر فينتفعون بالمال، ويعرض الاسلام على هؤلاء لعلهم يدخلون بعد ذلك وفيها مصلحه، وان هؤلاء سيكون تحت حكم الاسلام فلعل يعني يدخل منهم احد الاسلام، فيختار هنا مثلا اخذ الجزيه عن القتال. او قد يخيره الله عز وجل مثلا الحق بحقوق الامه، اين مثلا بين المجاهده في العباده او الاقتصاد فيها، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في العباده رحمه بالامه ورافه بهم ولينا لهم. فاذا قد يكون الاجتهاد من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار بين عقوبات مثلا من عقوبات للكفار، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم الايسر الذي فيه مصلحه، او يخيره النبي صلى الله عليه وسلم يخير الله عز وجل في حق الامه من المجاهده في العباده او الاقتصاد، او يعني اجتهاد في العباده والاقتصاد منها او الاقتصاد فيها والتوسط، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم التوسط فيها وعدم الاكثار حتى لا يؤدي الى الملل والانقطاع. فأحب العبادة إلى الله أن تكون قليلة ولكن مع الدوام. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فإذا المداومة مع القلة أفضل من الإكثار والانقطاع، وهذا في العبادات وفي غير ذلك. الذي يصوم مثلا 3 أيام كل شهر ويداوم عليها أفضل من الذي يصوم يوم مثلا 2 أو الخميس ثم يقطع ويصوم بعدك بشهر آخر أو غير ذلك. فالمداومة على يوم حتى لو كان يوم الاثنين أو يوم الخميس أو 3 أيام، هذا في الصوم مثلا أفضل المداومة على صلاة ركعتين على في الليل متابعة كل يوم أفضل من يصوم يعني أن يصلي في اليوم في الليل 10 ركعة أو 8 ركعة ثم لا يصلي أياما ثم يعود ويصلي وهكذا. فالأيسر هنا من أن في التخيير كان بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير في ذلك. وأما المعنى الظاهر في الحديث الثاني اللي هو الحديث الذي معنا الذي قال فيه عائشة ما لم يكن إثما، هذه لا يمكن أن تكون بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير، هذه تكون بينه وبين الناس، يعني يخير النبي صلى الله عليه وسلم في أمور تجري بينه وبين الناس تعرض عليه، فأمور فيها التخيير بينه وبين الناس، فإن كانت يختار الأيسر إلا إن كان الأيسر هذا في مخالفة للشرع فلم يكن يختاره. وهذا التوجيه في هذه المسألة التي قد يظهر فيها الإشكال أو يظهر فيها الإشكال في مسألة إن كان إثم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الإثم وعن تناوله. ثم ذكر كما قلنا في الحديث الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه قط، بل ينتقم فقط عندما تنتهك حرمات الله عز وجل. إذن معنى ذلك أنه ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على مكروه أتاه من قبله، فكان يصبر على من يجهل عليه وليعفو ويحتمل الجفاء. وانظر الحديث الذي كان في الأسبوع الماضي الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم أو جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من رقبته بردائه حتى علم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صفح عن الأعرابي وأعطاه ملء بعيرين من الشعير ومن التمر وغير ذلك ممن كان يصفح عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هذا الفعل في انتهاك لحرمات الله عز وجل فينتقم انتصارا لله عز وجل. وأما أحيانا كان يترك الانتقام، نعم أحيانا كان يترك الانتقام وسئل عن ذلك قال لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، يعني من تجرأ عليه وسلم بشخصه ليس بشخصه في هيئته كنبي صلى الله عليه وسلم فتجرأ عليه كالرجل الذي جاء قال عليه وسلم اعدل إنك لم تعدل، هنا تجرأ عليه وسلم ليس بشخصه بكونه رسول من عند الله عز وجل، لذلك عليه وسلم قال له ويحك من يعدل لم أعدل، فكيف لا يكون النبي المرسل من عند الله هو الذي يعدل بين الناس أو لا يعدل. فهنا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك وبين قال لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، كان في مصلحة شرعية لتركه، هناك كانت مصلحة شرعية لذلك، فهذا أحيانا قد يحدث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حق نفسه ممكن يعفو عن من يشتمه أما عن من يعني يسيء إليه، لكن في حق الله لم يكن يفعل ذلك، حتى أنه بين في الحدود لما وقف وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها أن تفعل ذلك وهي أفضل نساء العالمين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبين لنا ويؤصل لنا أنه ليس هناك في حدود الله عز وجل وفي انتهاك حرمات الله عز وجل لا نسب ولا قرابة، الأمر كله لله عز وجل، لا يمكن أن يدخل فيه لا النسب ولا القرابة ولا غير ذلك. لذلك من أهم المسائل في هذه المسألة أو في هذا الكتاب الذي معنا الآن مسألة التعدي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في حياته كان يعفو، في حياته كان يعفو ويصفح، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا إجماع عند أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر. لكن اختلفوا في حكمه، هل حكم المرتد المستتاب يعني يستتاب فيرجع فيقتل بعد استتابته، أم حكم الزنديق الذي لا يستتاب يقتل بغير استتابة، وهل قتله بعد ذلك للكفر الذي كفر به أم للجهر بما فعل بقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم حكموا عليه حكم الزنديق الذي لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وقول الشافعي وقول أحمد وأبو حنيفة، قال هو كفر وردة وتقبل توبته إذا تاب، لكن كلهم اجتمعوا على القتل. ليش؟ لأنه هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد مات، ونحن الآن نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نطبق ذلك، وليس لنا أن نعفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعفو في حياته. فهذا حكم مستقر عند علماء المسلمين. وقلت الخلاف فقط هل يكون في أن يقتل زنديقا على كفره أم يستتاب ويقتل بعد ذلك بعد استتابته إلى مرجع أيضا. تراجم الرجال، عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق واحدة من السبع المكثرين الذين عرفوا بالإكثار على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماحته ومن حسن معاشرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تروي لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنه لم يحصل من يسأل أن ضرب خادما من الخدم الذين كانوا يخدمونه، ولم يضرب أحد من زوجاته عليه الصلاة والسلام. وقد ورد من حديث أنس كما قال رضي الله عنه أنه قد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما قلنا، وكان ما قال لي شيء لما فعله لما لم تفعله أو لشيء فعلته لما فعلته. في رواية أخرى كانت كنت ما رأيت ألياً من مس كف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الدباج أو الحرير اللين، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادماً قط. وهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يضرب خادماً من الخدم أبداً ولم يضرب أحداً من زوجاته أيضاً، وهذا فيه دلالة على كمال الخلق، كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بيحدث أحيانا مخالفات من الخدم كان ممكن يستحق أن يعاقب عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقته وشأنه في ذلك اللين والرفق والتسامح والتجاوز عما يفعله الخدم. وطبعا وهنا النص على العموم، يعني ليس فيه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى امرأة، لكن طبعا حملناه على الزوجات لأن هذا الذي يحق للمرء فيها، وإن كانت هنا نكرة في معرض النفس، يعني ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة، وهذه نكرة في سياق النفس تفيد العموم. فهذه تبين على أنه ضرب الزوجة والخادم والدابة أيضا. لذلك علماؤنا قالوا إن كان للأدب هو مباح في الأصل، يعني هو إن كان للأدب هو مباح عند العلماء، وكما جاءت السنة بغير ذلك، وجاءت في أنه في معنى حديث آخر إن ضرب فيضرب كأنه يضرب بالسواكي، يعني الضرب اللي هو ليس الضرب الإيذاء، وليس الضرب الذي فيه المهانة وفيه الذل وفيه يعني التنقيص من الشخص. الأصل في ذلك هو الأدب أو التأديب، فالتأديب يكون بشيء ولو يسير، يعني حتى يشعر الذي أمامه بأنه يريد أن يؤدبه، ليس يريد أن ينتقم منه. وفي فارق، لأن نقول الأصل كما قال النووي لأن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل، وتركه أفضل، ومن كمال الخلق أن المرء لا يفعل، لكن إن فعل كيف يفعل وعند من يفعل وعند أي المواقف يفعل. فنقول إن أراد أن يؤدب فهناك حق، كما قال العلماء فرقوا بين حق الزوج وحق الله عز وجل. يعني الآن قد يحدث من الزوجة ما تخالف به حق الزوج كالنشوز، نشوز المرأة مثلا، المرأة تخرج من البيت بغير إذن، لا تسمع لأمر يعني في حق للزوج، أو يكون الخروج من المرأة مش خروج من البيت يعني لحق من حقوق الله عز وجل كترك الصلاة مثلا، أو لعياذ بالله تفعل شيء من المنكرات. فبعض العلم فرقوا قالوا له أن يؤدب على حقه هو، يعني أن يضرب تأديبا لحقه، حق نشوز المرأة للزوج، كأنها مثلا تخرج من البيت بغير إذن، لا تستتر أو لا السترة الشرعية، لكن قالوا ليس لها أن يضربها لحق الله عز وجل، يعني لا تصلي، هل يضربها لأن لا تصلي؟ قالوا لا يضربها، هذا ليس حق له، هذا حق لله عز وجل. ونعم يؤدب ويفعل ما يريد بقى في مسائل أخرى، لكن أنا نتكلم على مسألة الضرب الآن، لأن هذا المفترض قالوا لأنه للإمام وليس له، يعني قالوا الإمام الذي إمام المسلمين يؤدب الناس في حقوق الله، في من يترك الصلوات، من تترك الحجاب، من تترك كذا كذا، اللي هي الحقوق لله، فالولي عن ذلك الإمام، والرجل في بيته حقوقه هو الذي له فيها أن يضرب عليها، بخلاف السيد قالوا، يعني السيد اللي هو الماء اللي عنده إماء أو عبيد، فهو له التعزير في مملوكه في حق نفسه وفي حق الله، لأنه له سلطة، هو مالك لهذا العبد فله سلطة عليه، بخلاف الزوج مع زوجته. المسألة فيها تفصيل حتى لا نص أكثر من ذلك، لكن نقول أن من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لم يكن يضرب لا خادما ولا يضرب زوجة. وأيضا يعني هو لا يتصور أن كان يحدث من السيدة من زوجاتنا صلى الله عليه وسلم ما يستحقنا به أن يضربنا، يعني عليه، يعني من حقوق النشوز إلى غير ذلك، وأكرم على الله عز وجل أن يصدر منهم ما يوجب حقا لله، أقول لله تعالى بذلك، لكن ممكن يحدث منهم ما يحدث من حقوق النساء مع أزواجهم، هذه بشر، لكن نقول إحسانا بالظن منهم لأنهم لا يفعلون ذلك. مسدد ابن مصرها البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الزهري ذكر من قبل عروة بن الزبير ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها. طبعا في شيء طبعا احنا بينا خلاص بينا الجمع السؤال الخاص بين السواك وبين قلنا لهذا، لكن هذا في فارق بين هذا الضرب السواك واللهزة في الكتف وبين شج الرأس وكسر الأضلع وكسر الأرجل والسحل على الأرض وغير ذلك. يفارق حتى ما أحد يتعلق بهذا كان يضرب بسواك أو يلهز لهزة، فهذه مفارقة هذه فارق يعني. الثاني اللي قلت هذا ليس ضرب، هذا انتقام ليس بالغرض، حتى مع الأطفال ما يصح. يفارق بين الضرب للضرب الطفل للتأديب اللي هو الضرب الذي يؤدبه يجعله كده يشعر باللي فعله خطأ، وبين الضرب للانتقام وتسبيب العقد النفسية، وهذا الذي يحدث للأسف من بعض الآباء بأنه يعني لا يضرب تأديبا، هو يضرب انتقاما أو غلا، وهذا أصلا إشكالية كبيرة. المقصود ما خير بين أمرين الاختيار يسموه ما لم يكن اسما من هذا الاختيار لعمل المسلمين، يختاروا لهم أقل الأمر يقول تكلفية عليهم، لكن شرط لا يصل إلى التفريط ليصل. أنت نقل كلام يا أستاذة وإحنا بيناه، إحنا بينا هذا الكلام، أنت حضرت جاءتيت لي متأخرة بس، لكن إحنا قلنا هذا في الشرح، فرقنا بين الاختيار بين إن كان الطاعة للمسلمين للأمة أو كان الاختيار بين عقوبات من الله عز وجل للناس. وما أحب النقل من الكتب، أحب أن يكتب هو من نفسي أفضل. النقل الكثير موجود يعني. جزاك الله خير. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني بن الزبير في قوله خذ العفو، قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. أمر نبي الله أن صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الميسور والسهل من أفعال الناس ومن أخلاقهم، وأن ييسر عليهم من أمورهم ما ليس فيه كلفة ولا مشقة. هذا معنى العفو من أخلاق الناس، ولا يكلفه أيضا الجهد الذي يشق عليه حتى لا ينفروا. ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا. فأخذ أموال الناس بالباطل أو اشتقاق على الناس وأخذ أموالهم، هذا من الاشتقاق من المشقة على الناس ومن عدم التيسير، والطلب من الناس ما يشق عليهم في أدائه من أموال وغير ذلك، أيضا هذه من المشقة وعدم التيسير على الناس، وهذا يخالف الخلق الذي أمر به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العفو من أخلاق الناس وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من بعده من أولياء الأمور أن ييسروا على الناس ولا يعسر عليهم، ألا يشق عليهم، ألا يكلفوه ما لا يطيقون في أموالهم وفي ممتلكاتهم وحتى في العبادة، لأن طبعا وليس لهم العبادة، لكن نقول أن يسلم من العفو أنه أيضا كما قلنا في الحديث الذي اختيار كان يسرهما، أنه كان يختار ما كان ليس فيه مشقة على الأمة وفيه الرحمة والشفقة والين بهم، هذا من أيضا من العفو من أخلاق الناس. قال الله عز وجل خذ العفو، أي خذ الفضل، خذ الميسر، خذ السهل، ولا تشق على القلوب. إن الله عز وجل أمره قال خذ العفو، ما أمره أن ينقب في أموال الناس وفي ممتلكات الناس ويأخذ من صدقاتهم عنوة، الأول قبل فرض الزكاة هذه خذ العفو، كان ما يعطيه الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أموال يأخذها ولا يأمرهم بشيء ولا يسألهم عن شيء، كان هذا من باب العفو وكان من باب الإحسان. لما نزلت آيات الزكاة أصبح الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم طوعا وكرها، ويرسل عماله ليأخذون أموال الزكوات، لأنه أصبح الآن من أركان الإسلام وأصبح الله عز وجل قد وضع المقادير، فهنا أصبحت المسألة وجوبا عليهم من تحقق فيه الشروط طبعا. ولكن ظل الأمر غير الزكاة أنه ليس فيه الإجبار وليس فيه الاشتداد على الناس، وهذا هو المقصود هنا، أنه يأخذ الفضل ويأخذ السهل ويأخذ الميسر ولا يشق على الناس. الحديث يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا أخرج أصحاب الكتب الستة، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صدوق يهم، أخرجه البخاري وأبو داود، هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنا آسف، هشام بن عروة عن أبي عروة، عن أبيه عروة، هشام بن عروة عن عروة، ثم قال عن عروة عن أبيه عن عبد الله، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، نعم، وأحد العبادلة الأربعة. وأخرج أصحاب الكتب الستة. نعم، جزاك الله خيرا. اختيار أيسرهما ما لم يكن يأمرهم بترك اختيارهما. نعم، جزاك الله، نعم، أحسنت في هذا، لأنه في الزكاة كان يتوسط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من معاذ رضي الله عنه وارضاه وأرسله إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، فكان الأصل في الزكاة أن يأخذ من التوسط ولا يأخذ من الأفضل ولا من الأدنى، جمعا بين مصلحة الفقير ومصلحة الغني، فلا يجحف على الغني فيأخذ كرائم الأموال ولا يضيع حق الفقير فيأخذ من أدناها، بل يأخذ من الوسط، وهذا أيضا من العفو في ذلك. أما سؤالك أبو محمد في مسألة الأيسر هو ما لم يكن إثما، الإشكال لعله لم يتضح في من كلامي أنا، يعني ما بينته لكم، لكن قلنا الإشكال، أنا قلت يعني أبينه مرة أخرى، أن الإشكال بأنه ما لم يكن إثما، طب كيف يخير مثلا بين شيء في إثم؟ لأن قلنا التخيير قد يخيره الله عز وجل إما منا وإما فداء، مش هناك أمور نزل فيها التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم، التخيير في الأسارة، التخيير في القتال أو في أخذ الجزية أو في القتل، تخيير هذا من من الله عز وجل، وقد يكون التخيير من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يخيرونه بين أمور يفصل لهم فيها أو يختار لهم فيها الأفضل ما هي. فقلنا الحديث لا يمكن أن يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخير من قبل ربه بشيء فيه إثم فيختار أيسره، هذا لا يمكن أن الله عز وجل يخيره بين إثم، إذا لابد نحمل ما لم يكن إثما على التخيير الذي كان يتم بين النبي صلى الله عليه وسلم بين غيره من الناس عندما أرادوا أن يخيروه، هذا هو كان الإشكال فقط، وأعتقد الآن ممكن يكون واضح لك. فإذا نحمل الحديث ما لم يكن إثما على ما كان يخير منه فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور بين الناس وبعضها، فكان يختار لهم الأيسر، كان يختار لهم الأيسر ما لم يكن لهم إثما، وأما في حق الله عز وجل أو الذي كان يخيره الله كان ممكن يختار بقى هنا إيش الأيسر، ولا يمكن أن يكون فيه إثم. وما أدري ندخل في باب حسن العشرة إلى أن انتهت الصلاة أم نترك باب للأسئلة؟ بس إجابة سريعة، ندخل في باب حسن العشرة إلى أن ندركنا الإقامة أم نفتح باب للأسئلة ونكتفي؟ طيب، ولا في إجابة؟ تمام. باب في حسن العشرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الحميد يعني الحماني أخبرنا الأعمش بن مسلم عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء ما لم يقل ما إذا بلغه عن الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وهنا باب جديد سنستفيد في أبواب كتاب الأدب، باب المعاشرة والمعاملة للناس. كم نحتاج نحن حقيقة من هذه الأبواب؟ حقا نحن نحتاج أن نتدرسها ونتذكرها كثيرا في المعاملات، وأن كثير ما يؤخذ على أهل الاستقامة وأهل الالتزام، ولا شك أن الظاهر له أمر مطلوب وفيه خير، لكن البعض تناسى أو غفل عن أبواب كثيرة من أبواب الأدب والمعاملة والمعاشرة والأخلاق إلى غير ذلك. والحق أن هذه من أكثر الأبواب التي تؤثر في الناس. لا يؤثر في الناس كثيرا السمت الظاهر، بل قد يكون السمت الظاهر هذا مخيف لبعض الناس الذين لا يعتدون ذلك، لكنهم متى يشعرون بهذا السمت؟ عندما يتعاملون مع الناس ويتعاملون مع أهل الاستقامة وأهل الالتزام. فلما يرى منهم حسن المعاملة، الرفق، اللين، الخلق الحسن، ويرى أيضا الاعتزاز بالدين، ويرى به الولاء والبراء، وكل هذا فيه التوازن، فيشعر حقا بالإسلام وبفروعه وبأخلاقياته وبأدابه وسلوكياته. ذلك هذه الأمور قد يعني نتعمق كثيرا في الفقه وفي العقيدة، وهذا طبعا أصول الدين وقد ذلك، لكن هذا الباب هذه الأبواب أحيانا نغفل عنها أو لا يعني نبينها ونعطيها حقها، فأدى إلى أيضا يعني حدوث ذلات وهنات وإشكاليات عندنا، والمتكلم لا يعفي نفسه من شيء، بل نحن كلنا نتعلم ونتأسى. لكن حقا هذا الكتاب وأبوابه من الأبواب المهمة جدا أن يتدرسها الناس، ونحيي هذه الأمور مرة أخرى لمن غفل عنها، ونزكيها ونتعامل بها، لأن هذا الحق، هذه الأخلاقيات وهذه الآداب هي الظاهرة عند الناس التي يراها الناس فيتأثرون بها، ويكون واجهة حسنة جدا في سواء الدعوة الإسلام لغير المسلمين، أو حتى في دعوة الناس الذين هم في غفلة إلى أن يروا خلق أهل الاستقامة والالتزام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأننا يعني نطبق ذلك في حياتنا، وأن يمتن الله عز وجل على هذه الأداب وهذه الأخلاق. حسن العشرة أو المعاشرة، المعاملة للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الناس خلقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قالت في الحديث ذي معنى إذا حصل من الشخص شيء، يعني واحد أخطأ شيء يحتاج أن ينبه عليه، فلا ينبه عليه في الملأ، وما يقول حتى ما باله فلان، لا يقول ما باله أقوام. انظروا كم بيحدث الآن معنا في المجموعات وفي الأحاديث وفي التواصل، عندما يخطئ أحد في كلمة أو في فعل أو في شيء، فكيف يحدث المعالجة؟ طب إحنا لا نتكلم عن أفراد الناس، نتكلم الآن عن الناس الذين هم يحسبون عن أهل الدعوة وأهل العلم أو يعني أهل الاستقامة، كيف هم يتعاملون مع ذلك؟ أحيانا البعض للأسف بعين حكمة ولا فقه تأخذهم الحمية، فينزل على المخالف نزلة شديدة جدا، فيعني يؤدي إلى إلى كسره، وهذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كما قالت عائشة، قالت إن المرء يعني كما يحدث من قال النبي إذا بلغاه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من حديث بريرة، كلكم تعلمون في عمر قد درسناه في عمدة الأحكام، لما أرادت أن تعتق فزابت السيدة عائشة أن تكون سبب في عتقها من قومها، فاشترطوا على سيدة عائشة أن يكون الولاء لهم، وهذا مخالف، الولاء يكون لمن أعتق، وهذه مسألة في الفرائض درسناها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حزن، أو مش حزن، غضب، وقال سيدة عائشة اشترطي لهم، ثم قام فخطب في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، أو إلى آخر ما جاء في المعنى. قال إيش ما بال أقوام، ما قام وقال ما بال قوم فلان يقولون عن بريرة كذا وكذا أو يريدون الاشتراط كذا وكذا، هذا خلق مع أنه من أمر دين وشرع، ومع ذلك كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يكن يسمي الشخص، وهذا في مصلحة الشخص، يعني كان هذا في المصلحة. يعني أحيانا لما يريد الإنسان يوجه عتاب أو لوم للبعض في تقصير ما سواء في الدروس أو غير ذلك ما يصرح، أحيانا يأتي بكلمة عامة، ليش؟ حتى ما يحزن أحد يفهم من يريد أن يفهم، أو ما هو يرى في عنده التقصير ويفهم، ولا يصح يعني إلا طبعا في بعض المجموعات والشيوخ أو الطلاب أو الطالبات أو غير ذلك الذين هم أصبحوا يعني في نوع من من المصاحبة العلمية لفترة، فممكن هنا يعني إنه يخص هذا، أين أنت، أين أنت، لماذا تفعلي كذا كذا، هذا من باب طبعا يعني معلومة هذه العلاقة كيف تكون علاقة العلم بين الطالب وبين الشيء. لكن في العموم الأصل إنه الأراد أن يوجه نقدا عاما، فالأصل بأنه يعني يحاول أنه لا يعين، هذا خير خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أراد أن يخص فيكون ذلك على الخاص، وهذا كله يدخل في مصلحة الشخص نفسه. إن أراد أن يرجعه عن الخطأ فإن خصه فقد يكون الشيطان عونا على هذا الرجل فيزيد فيه استكبارا وعنادا، وأما أن يأتي بكلام عام فالمرء لما يسمع هذا الكلام ممكن يتدبر فيرجع من نفسه ويعلم أن الله قد ستر عليه وأنه لا أحد يعلم عنه فرجع عن ذلك، وقد يكون الأمر هينا. فإذا المصلحة هنا غلبت، ليست المسألة انتصارا للنفس أنت كيف تفعل ذلك وأنت كيف تفعل ذلك، لا، إن أراد حق المرء المصلحة لأخيه أو لأخته فأنه يأتي بما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يأتي بالتصريح الذي قد يضر ذلك الشخص وقد يعين الشيطان عليه. فإذا المقصود من التعميم هو هنا إيش؟ عدم أنه لا يختص أحد بذلك، فلا يؤدي ذلك إلى زيادة في العناد والاستكبار، وأيضا فيما فائدة أخرى بأنه إذا عمم فعلم الجميع الحكم المسألة، لو كان هناك خطأ ما فيقول ما بال أقوام لا يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يعني لا يضبطون المسائل بالطريقة الفلانية وهكذا، إذا كان يتكلم على حسب المسألة فهنا الجميع سيعرف الحكم الشرعي أيضا. يبقى إذا في مصلحة بأن الجميع علم الحق، وفي مصلحة بأن رد الرجل الذي فعل الخطأ بدون أن يكشف أمره ويكون فيه عون للشيطان عليه. وقلنا أن هذا كان من حديث بريرة أيضا، وله أمور كثيرة أيضا في السنة ظهرت. تراجم الحديث نختم بها، الرجال عثمان بن أبي شيبة وقد جاء من قبل بيناه، أخرج له أصحاب ثقة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، والنسائي أيضا أخرج له فقط في اليوم والليل، عبد الحميد الحماني وعبد الحميد عبد الرحمن الحماني صدوق ويخطئ، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه، الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مسلم بن صبيح بالضحى وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فهناك استثناء أختم به، متى يصرح بالاسم حتى نكون قد اكتملت الصورة؟ يصرح بالاسم فقط إن كان هذا الرجل أو هذا الشخص شره قد شاع وانتشر وأصبح خطره عظيما وأمور منكرة لا يريد أن يتوقف عنها، كانت له كتب فانتشرت، أحاديث فانتشرت، أقوال فانتشرت، فهنا يشهر به أو يصرح باسمه دفعا للمفسدة العظمى التي تأتي من خلفه، لأنه في سوء من أفعاله ومن أقواله من كتاباته، فهنا يجوز أن يقال عنه تصريحا ذلك ليمنع الناس من اتباعه. وهذا من الاستثناءات التي فيها تغليب المصلحة أيضا العامة على مصلحة الشخص، لأنه ظهر من إصراره ومن تكراره للمنكر قولا وكتابة وفعلا بأنه مصر على ذلك، فمصلحة المسلمين تقدم ببيان الحق لهم حتى لو اضطر الأمر إلى التصريح باسمه. وهذه طبعا يضبطها أهل العلم في ذلك، ولا يتسرع فيها من ليس عنده لا علم ولا حكمة. نقف عند هذا القدر، عند حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ما زلنا في باب حسن العشرة. لا أنا أسف، نعم، في باب حسن العشرة إن شاء الله نكمل ذلك الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة ندخل في درس البيقونية بإذن الله تعالى.